مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل إن شاء الله تعالى حديث الوصول حول شرح وقراءة وتعليق على كتاب الدرر البرية في مسائل الوقفية لإمام المجدد محمد بن علي الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب العدة هي للطلاق من الحامل بالوقت، من الحائض بثلاث حيض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر، والوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملة بالوضع ولا عدة على غير مدخول. والأمة كالحرة وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المصنف رحمه الله ذكر المعتدات، لكن أحب أن أنبه إلى مسألة حقيقة هي مهمة بالنسبة لي من القواعد. الآن في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض كما فسرها المصنف، وإلا هي محل خلاف بين الصحابة فمن بعدهم هل مراد الأطهار ولا الحيض، يترتب عليها مترتب أو يعني فروع أو ثمرة هذا الخلاف، لكن المصنف هنا يعني ذكر أنها حيض، لأنه قال: ومن الحيض بثلاث حيض. حيض أن التي تحيض، المرأة التي تحيض هذه عدتها ثلاث حيض على ظهر القرآن. لماذا ثلاث حيض؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، براءة الرحم من حيضة واحدة. ألسنا قلنا في الفسخ وعدته حيضة؟ يكفي واحدة. كذلك استبراء الأمة المشتراة والمسبية حيضة، وهو لا ترك الوجه لأهل العلم اللي هذولي، هذا ما علينا منهم، نتكلم عن ناحية فقهية. لماذا؟ الآن إذا طلق إنسان زوجته ثلاثا، ها؟ لا طيب ماشي خلنا نبدأ به من أول. طلق زوجته مرة واحدة، كم عدتها؟ ثلاث، تمكن ثلاث حيض، أليس كذلك؟ نص القرآن ثلاثة قروء. لماذا؟ تطويل زمن الرجعة، أليس كذلك؟ عند الناس الهدم أسرع من البناء، الشرع ناقضهم في هذا، قال الزوجية ما فيها الهدم أعسر، ها تجد ثلاث حيض. تمام. طيب هذه ثلاث يعني أم الثلاث حيض ذي ظاهرة في الرجعية. طيب لو طلقها ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، طلقها ثلاث خلاص أبانها ذهبت عن ملكي، كم عدتها؟ ثلاث. أو ثلاث، في أحد يقول غير هذا؟ الآن الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ألا تشمل أي مطلقة؟ تشمل كل مطلقة. طيب إن سألتني لماذا قلت لك: لأن هال عدة هذه تطويل زمن الرجعة، لعل الله عز وجل يصلح ما بينهم، لكن هال علة هذه اللي انت تراها علة هي منتفية فيما لو طلقها ثلاثا وأبانها خلاص انتهت، ما وش فائدة الثلاث؟ هذه تستطرأ بحيضة، هو عوقب الرجل في هذا، يعني الآن سنعاقبها نحن في هالثلاث، يتوى تشوف لها زوج ثاني يلمها يلم شعب بيتها نروح نعطيها. الحقيقة أن هنا قاعدة نستفيد منها من القواعد الفقهية أو من القواعد في التفقه، وهي أن المرأة أن الصورة في القاعدة إذا خرجت كيف يكون حكمها؟ صورة من الصور أو فرع من الفروع خرج عن أصل، كيف تتعامل معه؟ هل فرع هذا مخالف الأصل لذلك؟ ولهذا ابن القيم رحمه الله انتبه لذلك، فقال رحمه الله في زاد المعاد في الكلام على أحكام الطلاق، قال: وقد قال أبو محمد اللبان من أئمة الشافعية رحمه الله، قال: إن هذه عدتها حيضة، منع أن يكون هذه ثالثة حق المطلقات، يقول ما لها معنى. قال ابن القيم رحمه الله: فإن كان الإجماع، إن كان مسبوقا بالإجماع فالقاعدة منضبطة، خلاص إجماع الأمة ما يشد عنهم أحد، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جانب، ما تخالف الأمة في هذا، أجمعت الأمة على ذلك خلاص. نعم، قد حكى بعضهم الإجماع على هذا. فإذا كانت هذه الصورة مندرجة في أصل وهي في الحقيقة خارجة منه، فإن كان الإجماع محفوظا، هو يقول ابن القيم إن كان الإجماع محفوظا يقول فلا كلام، وإلا فالقول قول أبي محمد اللي هو اللبان هذا. نعم، ولذلك أنا أقول أحيانا هذه ما مسألة هنا ينبغي نستفيدها، أحيانا بعض الصور أو بعض الفروع تخرج عن أصل، تستغرب أنت، لكن الشرع ايش يسوي؟ ماذا يصنع؟ يجعلها داخل القاعدة. لماذا؟ أشار ابن القيم إلى هذا في إعلام الموقعين في قاعدة جليلة، وهي انضباط القواعد، لا بد تنضبط، وإلا إذا أنت كل صورة أنت تبي تخالف هذا ما انضبطها عند القاعدة، ويستسع الخرق على الواقع، ما يستطيع يضبط، إذا نضبطها. الآن الفاعل يمكن أن ينصب، ها؟ ما هم قبل قليل قلنا أن نصب الفعل المضارع بعد أدوات النصب أنه يرفع في بعض لغات العرب، يرفع، لكن لو أخذنا بها الكل لا ما اتسقت وانتظمت عندنا قاعدة، حتى لو خرجت بعض الصور نرجعها إلى القاعدة، مثل الآن الأحكام الأنظمة في كل دولة يجعلون النظام ما فيه فقير صغير كبير كلهم انضبط، مع أن أحيانا الفقير ما تصلح له القاعدة، لكن عندهم قواعد تنضبط. فالمقصود هنا أنه إذا تردد الفرع بين انتظامه في أصل وبين خروجه عنه فهو أحد أمرين، إما أن يكون محل إجماع فينبغي يرجع إلى الأصل لأجل انتظام القواعد، أو نستثنيه إذا كان النص في هذا محتمل. مثال ذلك مما خالف فيه النص حديث المصرات، أليس كذلك؟ وهكذا بيأتينا في بعض المسائل، بعض المسائل تخرج المصراة، هل لبن اللي أنت خدته من الغنمة ذي المحفلة ذي اللي ضرعها كبير وبيعت غشك فيها وشفته ضرعها ما شاء الله، قلت هذه وهو جامعها ابن الحلال ذا، هذا الشيطان المريض ذا جامعها محفلها جامعها لها أسبوع وهو ما يحلبها، أضر بها المسكين الدابة، ويوم باعها وقال والله رأي هذه حلبت عنده، اليوم الثاني خلف الله، ثالث يبي له أسبوع مثل الرجال، فالناس يبين يشربون من اللبن. هذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يردها وصاعا من تمر، صاع من التمر هذه خلاف القياس، ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة إلى حديث المصرة في الجملة على اختلاف في التصوير أو التطبيق، والأبو حنيفة رحمه الله يقول لا عند فيه نظر. وهكذا مسائل، يعني مثل مسألة الخيار، إمام مالك رحمه الله رده، والشافعي رحمه الله يعني غضب في هذا قال مالك ما أدري، يعني استنكر على نافع كذبه يوم يرده، لأن نافع عن ابن عمر الحديث، ولا يعني يعني يعني يثقل علي أني أقول أنه يعني قال أن ابن عمر لم يضبط هذا أو شيء من هذا القبيل. فالإمام مالك رحمه الله كان له نظر في مسألة خيار الخيار في البيت، هو أنت إذا زوجت بنتك الواحد وزوجتها يوم جاء من باسل طقيت عليه الباب، لو سمحت رد لي بنتي، المعاملات إذا مضت ما فيها خيار. هذا وجهة مالك رحمه الله، أن العقود خلاص انتظمت ما فيها خيار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا بائع الخيار، فهذا الأئمة رحمه الله قبلوا هذا الحديث، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله له تفصيل في هذا، مالك رحمه الله يقول الخيار باب، وله كلمة كذلك رحمه الله في أن القتل ثلاث عند الأئمة ثلاثة، عنده لا، القتل عمد وخطأ، يقول والقول بشبه العمد قول باطل، يعني تقسيم باطل. فمثل هذه المسائل الأئمة رحمه الله لهم تأويل ولهم نظر في مثل هذا، ما يردون يعني حديث النبي، ولا كيف كانوا أئمة وهم يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدون ذلك تسقط عدالتهم وإمامتهم بأقل من ذلك، لكن هم لهم منزع رحمهم الله. نعم. فهنا قال وإن كانت حاملا فبالوضع، لو قيل لها وهي حامل زوجك مات ففزعت، لأن بعض الناس يقولون في الله يبغى يبلغ إنسان الوفاة جاء صك وجهه صكا، هذا يوجد بعض الأطباء وبعض الناس من غير الأطباء من الحمقى يوجد يأتي ترى ذا جاه مدري ايش اللي جاه وترى على طول مات، ما يقدم مقدمات ولا يقول ولا يأمر بالاحتساب ولا يأخذ شوي، والله أنه تعب شوي وكذا وتعال معنا خلنا نشوف وغديه إن شاء الله، وهو في الطريق تبدأ تمهد له، أما قنبلة ذرية في خشته هذا أحمق ذا. فهذا واحد جاء من حلال وقال لها المرأة ذي، قال لها زوجك مات من الروعة ولدت، هذا خلاص انتهت عدتها، ها انتهت عدتها هنا. طيب في هنا لغز تأتون به غدا، يقول الفقهاء رحمهم الله ان فيه امرأة تعتد ثلث يوم غير هذه الصورة ذي اللي قلناها، غير الحامل كيف تكون عدتها ثلث يوم؟ هذه صورة، هذه مسألة. المسألة الثانية رجل طلق زوجته، طلق عشر زوجات، كيف يكون ذا؟ هذا غدا تأتون بهذا وهذا حتى ما ننساه. نعم نعم. والفضل يا شيخ فصل ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراك ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها. هو يعني الذي عليه عمل الصحابة كعمر رضي الله عنه، والمصنف هنا قال ومنقطعة الحيض، هذه اللي انقطع حيضها، لأن المنقطعة اللي انقطع عنها الحيض هو إما أن يكون له سبب صحيح، سبب يعلم ولا سبب يجهل. كان سبب يعلم مثل الرضاع، الرضاع المرضع ما تأتيها الدورة يعني بالنسبة للحيض، الحيض يعني تتأخر وتضطرب عندها دورة أحيانا ينقطع عنها الحيض تماما. بعض النساء يحصل لها ذلك، مجرد بس تنتهي من الإرضاع ترجع إليها الدورة، بعض النساء يحصل لهن هذا. هذا إذا حصل كذلك فهذه عدتها معلومة، عدتها معلومة، هذه اللي انقطع حيضها لسبب معلوم، إذا انتهى السبب هذا يعني ترجع إلى الاعتداد بالحيض. لكن التي سببها غير معلوم ما ندري فجأة انقطع عنها الحيض، هالمرأة هذه الذي عليه فتوى الصحابة ليس هو الحقيقة ما قال المصنف هنا، هو المصنف رحمه الله ما رأى فيها نص هالصورة ذي فقال منقطع الحيض حتى يتبين عدم حملها. ولا الصحيح كما قضى به عمر رضي الله عنه أنها ثلاثة، كما قال الله في آية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، هذه ثلاثة أشهر. طيب عندنا تسعة أشهر للحمل، صار المجموع سنة، المجموع سنة، لأن المرأة متوسط النساء في ثمانية أشهر تسعة أشهر يعني تضع، هذا غالب النساء، اللي في سبعة هذا قليل، والذي في عشرة أيضا أقل، لكن غالب النساء اللي هو أكتبه. طيب نعم. ولا تستبرأ ذكر ولا صغيرة مطلقا ولا يلزم البائع ونحوه. وعلى كل حال جمهور العلماء يرون أنها تستبرأ بحيضة، يعني استبراء حتى الصغيرة. الإمام أحمد سئل عن استبراء الصغيرة قال ولو كانت في المهد، يعني وقال تستبرأ هنا ولا صغيرة مطلقا. على كل حال المصنف رحمه الله يعني رأى هذا. نعم. ولا يلزم البائع ونحوه. نعم. ومسألة استبراء الأمة النسبية والمشتراة فيها كلام من حقيقة لأهل العلم، من أحسن من تكلم عنها الأمير صاحب السبل رحمه الله محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام، له كلام جيد فيها المسألة هذه، وأظنها أفردها ب يعني تصنيف، له كلام في السبل وله كلام في حاشية ضوء النهار. نعم. باب النفقة تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا، ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملتين. ولو قال حاملين أجود، لأن الوصف الذي لا يشترك فيه الرجال والنساء ما في فائدة من علامة التأنيث هذه، ما تقول حاملة، لا الرجل ما يحمل، حامل وبس. نعم. وتجب على الوالد الموسي في ولده المعسر مطلقا، ما يتقيد هذا ببلوغ ولا بغيره، إذا كان الولد فعلا معسر ولو كان كبير ووالده موسر ينفق عليه. نعم. والعكس، وعلى السيد لمن لا يملك، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم المشروعة. ولهذا تجوز له الصدقة، يعني لأنها ما ينفق عليه إلا من جهة الإحسان، أما المنفق عليه هذا ما تجوز له الصدقة لأنها نفقة. فقد أسأل على السيد لمن يملك، لمن يملك. نعم. وعلى السيد لمن يملك، ولا نعم. تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم المشروعة. نعم. ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وكسوته عن الوجهين وسفنا. نعم. باب الرضاع أو الرضاع في الزواج، إنما يثبت حكمه بخمس رضعات مع تيقن وجود اللبن. هذه على كل حال، مع ان المشهور عند الناس ان الخمس رضعات، الا ان السلف رحمهم الله اختلفوا فيها على ست او سبع او ثمان اقوال. الاختيار الامام البخاري رحمه الله ان قليل الرضاع وكثير السواء، ما يتقيد برضع من رضعتين، فوف عليه باب في البخاري، قال باب ما يحكم من قليل الرضاع وكثيره. وعلى كل حال هو راي لبعض الصحابه رضي الله عنهم، واختلف في هذا، اختلف في هذا إلى من رضعة إلى عشر رضعات، كلها أقوال بالصحابة والتابعين. نعم. لكن ما في شك أن لو اختار المصنف خمس رضعات هو أقوى ما في الباب، حديث عائشة. نعم. وكون الرضيع قبل الخطاب ويحرم به ما يحرم بالنسب، ويقبل قول المرضعة، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. هذا طبعا هو رأي المصنف رحمه الله، وهو ليس قولا بدعا، يعني بعض الناس يعني من الصحفيين مع الأسف، بعض العلمانيين وبعض الإعلاميين يعني راحوا شغبوا في هالمسألة هذه، وكان الأولى الأدب يعني مع الأئمة رحمهم الله. هذه المسألة قالت بها أم المؤمنين عائشة، وقال بها واختلف الصحابة فيها، وقال بها عطاء والليث وداود وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقول في مذهب أحمد، يعني هو قال به جمع من الأئمة، ما يشغل فيها المسألة. ما ترى الرأي ذا لا تستهزئ بحديث رسول الله، الحديث الصحيح في قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة، إنما الخلاف الذي وقع بين الصحابة هل يكون خاصا به أو لا، هذا هو والمقصود، هو كما قال المصنف هنا تجويز النظر لأجل الحاجة الضرورة، أليست الميتة ستؤكل؟ ولما استهزأت في حكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم، قال الله عز وجل إلا ما اضطرتم إليه، أو قال فمن اضطر غير باغ، ولما قلت هذا الكلام مسائل الشريعة ما يكون فيها ولا يرجع فيها إلى أمثال هؤلاء. نعم. باب الحضانة والحضانة، الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ثم الخالة، ثم الأب، ثم يعين الحاكم. طبعا تلاحظون المصنف قال أمه ثم قال الخالة، يعني هو رحمه الله ذهب إلى طريقة جمهور العلماء، ولا على كل حال في خلاف، جمهور العلماء يرون أن جنس النساء في الحضانة أولى من جنس الرجال. لماذا؟ لأن النساء أعرف من الرجال بأمر الحضانة، فهذه الطريقة هي أصح القولين، ولكن اختلف أصحاب هذا القول في ترتيب ذلك، والخلاف ما جاء من نص خاص، وهذه مسألة ينبغي أن يفطلها طالب العلم، إذا لم يوجد في مسألة نص خاص بل نصوص عامة اختلف فيها العلماء خلافا قويا، والسبب في تقريب النصوص العامة إلى المسألة المختلف فيها. يحصل بينهم خلاف. ليه؟ لأن النصوص عامة، لو كانت خاصة خلاص يرفع الخلاف، فهذه فيها نصوص عامة. فهم قدموا الخالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالة بمنزلة الأم، فجعل هذا أقرب. نعم. ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، وبعد بلوغ سن الاستقلال اللي هو سن التمييز. نعم. وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه إذا كان يفهم، أما إذا كان ما يفهم ليس بالضرورة أن يكون عمره 7 سنين، لا، يرجئها القاضي إلى 8 إلى 9، لأن الناس يختلفون، حال البلدان تختلف والأولاد يختلفون. نعم. فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة. نعم. كتاب البيع. نعم. المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم اللي هو القط أو البس أو الهر. نعم. هنا قال المصنف ولو بإشارة، يعني قال مجرد التراضي، وهذا الركن الأعظم للبيع الحقيقة، وسنأتي إن شاء الله إلى بيع المضطر وبيع المكره وأشبه ذلك. لكن قال هنا المصنف ولو بإشارة، المقصود بإشارة مفهمة، لأن بعض الناس إذا كان أبكم، تعرفون أنتم الذي يعني يعبر بلغة الإشارة من إخواننا، هذا أحيانا يعني الآن فيه اتجاه في الأمم المتحدة في اليونسكو على توحيد اللغة، هذه توحيد اللغة، وهذا الحقيقة اتجاه طيب جيد أن تكون محل، لأنه في البلاد العربية، حتى البلاد العربية يعني كانت سباقة الحقيقة يعني إلى التوحيد في الجملة، يعني آخرا والأول ما كان فيه قبل 10 سنوات، من 6 أو 7 سنوات 8 يعني بدأوا به، فهي جيدة حتى تفهم، لأنه لها حق يا أخي أنه يتكلم ويكلم الناس يفهمونه، كذلك في الأقضية وفي المعاملات. نعم. والسنور والدم وعفر الفحل وكل حرام، اللي هو ضراب الفحل، هذا إذا جاء سواء هذا يعني يقرع النوق، هذا ما يؤخذ، النصوص نهى عن عصب الفحل لأنها رديء، يعني هذا ينبغي الإنسان أنه يكون عند يعني مع جيرانه ومع قرابته ومع الناس، شيء تدفع الدافع فيه شيء أنت، ومصلحة الناقة ومصلحة بعيرك بعد، وهكذا إذا أعطي ما يسميه الفقهاء مكارمة، يسمونه مكارمة، إذا أعطي لا بأس، لكن ما يشترطه على الناس، اشترط وقع في النهي، أي يعني إذا اشترط خلاص، أما إذا كان هذا حتى العرف هذا إذا جاء وأعطاه يعني شيء قبل ما أعطاه، لا له جزاك الله خير، هذا ما دخل في النهي. لكن اللي يقول لا، في قصة يذكرونها عن واحد كان يعني يقول أبدا ولا يأتي إلا بثمن، سبحان الله بعدها ماتت الإبل عنده، يعني ما بقي إلا النوق وأظن فحل أو فحلين، فأضر هذا بالقطيع عنده، فأنت قد ما يبارك الله عز وجل لك، تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الكرامة ومن الأدب مع الناس. نعم. وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة، يعني إما أن تكون يعني ما في بطن الناقة وإلا ما في بطن الذي في بطنها، يعني ولد الولد، هذا أبعد أيضا. نعم. كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابلة والملامسة وما في الضر، والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم، والتمر حتى يصلح، والصوف في الظهر، والمغانم حتى تقسم، لأنها عند المصنف لا تملك الغنائم إلا بالقسمة، لا تملك الغنيمة إلا بالقسمة، قسمت خلاص وقعت في ملك الإنسان، وهذا على كل حال أحد القولين، وهو قول قوي اللي هو أن الغنائم ما تستحق إلا بالقسمة، إذا قسمت خلاص، أما إذا لم تقسم فالولي الأمر أن يعني يتصرف في بعضها ويقدم ويفضل، على تفصيل معروف في أحكام السياسة الشرعية. نعم. والثمر حتى يصلح، والصوف في الظهر، والأمن في اللبن، والمحاقلة والمدابنة والمعاومة والمخاصمة. والمناظرة والعربون. هذه كلها تحتاج حقيقة أن يعني تعملوا أنتم يعني في شرحها، لأن شرحها يطول. لكن هنا ننبه إلى قوله رحمه الله في العربون. على كل حال العربون في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد رواه مالك رحمه الله في الموطأ قال حدثت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واختلف في هل واسطة ذا. والحقيقة بعض الناس قال أنها يعني، ولا الحديث نفسه ذا هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الحفاظ استنكروا عليه، فبعض الناس قال أنها ابن وهب، فما لها يعني حاجة إذا عرفنا الواسطة أننا يعني نرد حديث عمرو شعيب. قلنا على حديث عمرو شعيب يا ابن الأجواد، هذا أصلا هو نفسه متكلم فيه وحديثه استنكر عليه أشياء من حديثه، فهذا الحديث مخالف لقضاء الصحابة كقضاء عمر وغيره رضي الله عنه في مسألة العربون. هذا واحد جاي يبيع السيارة، جاهل الشريطية، هذا طبعا يحصل، هذا ما هو خيال، ذا هذا يحصل، يجي جاب ابن الجواد دخل سيارة المعارض يبيعها، جاءه جهة الشريطية شافوا السيارة زينة حتى يكسرونها ويسوون عليه. طبعا هذا فيه حركات في كل أهل سلع يصنعون نفس الحركة. شافوه بن حلال ما يدري، قال له واحد بطلعك من السوق بروح أفحصها. جرت عادة الناس في كل البلاد حتى عند غير المسلمين أنه يأخذ إيش، عربون مثلا يعني 10 دنانير ولا 5 دنانير حتى هي توثق أن الرجل ما بيلعب، ما في أحد بيدفع 10 دنانير إذا شاف أنه لعب، ولا ما يمكن يدفع 10 دنانير ولا 20 دينار. جاء أخونا في الله طلع من السوق لفلفه وراح يوديه وفحصه، ولا السوق قد قضى انتهى، قال والله ما عشان السيارة ما جزت لي، طلع الفحص زين. جاء ابن الأجواد من باكر، الناس إذا رأوا السيارة يدخل بها السوق ولا تشترى بعد 3 أيام 4 أيام وش يسوون في السيارة دي؟ خلاص ما يمكن يشترونها، فنحن أضررنا به إضرار كبير. فها يعني عمر رضي الله عنه قضاءها صحيح، والحديث المروي هذا أن صلى الله عليه وسلم العرب ليس محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم، وهم استنكر على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لكن على كل حال يعني إذا وجد صورة من الصور أو حاجة إلى أنه ما في حاجة يأخذ العربون لا بأس بذلك، وقبل الإنسان ما في بأس، هو واجب أن نقول للناس خذوا العربون. لكن أيضا ما نقول لهم أن نبيعكم فاسد هذا، لأن العربون إن كان من سيشتريها دخلت في القيمة، وإن كان لن يشتريها خلاص المسكين هذا بما أفسدت عليه بيعته هذه. وهكذا يحصل هذا في الأراضي، يحصل هذا في الألبسة، ويحصل هذا في أشياء كثيرة. نعم.